والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 27. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. الحديث الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. الحديث الأول عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، يعني عنها وعن أبيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أولا، أسماء هذه هي ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي زوج الزبير ابن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وأم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أول مولود للمهاجرين في المدينة، وذلك أن اليهود أشاعت أنه لا يولد للمهاجرين ولد سليم بعد هجرتهم من مكة إلى المدينة، فكان أول مولود عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ففرح به المسلمون المهاجرون والأنصار فرحا شديدا شكرا لله جل وعلا. هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تسمى ذات النطاقين، يعني أنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الهجرة ربطت سقاءهما وما يحتاجون إليه، ما وجدت رباطا فشقت نطاقها شقين فربطته بأحدهما وانتطقت بالآخر، فسميت ذات النطاقين، وهي أكبر من عائشة رضي الله عنها بعشر سنين، وعمرت رضي الله عنها حتى وصلت المئة أو تجاوزت، فهي رضي الله عنها ماتت بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سنة 73 من الهجرة، وقد تجاوزت المئة رضي الله عنها وهي بكامل قواها وفكرها، إلا أنها فقدت البصر، وإلا فهي لم يسقط لها سن ولم يتغير لها عقل، تجاوزت المئة رضي الله عنها، وكانت من المقوين المشجعين لابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما تسلطوا عليه، فهو جاء إليها كأنه لينظر مدى صبرها، فقال: ما ترين؟ الناس القوم حاصروني، فما ترين؟ قالت: إن كنت على الحق فاثبت على ما أنت عليه ولا تبالي بهم، وإن كنت ترى أنك على الباطل وتريد ملك أو نحو ذلك فبئس الولد أنت. فقال: بل أنا أرى أني على الحق يا أماه، ولكني أخشى أن يمثلوا بي، يعني بعد قتلي. قالت: وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ إذا قتلوك، يعني كأنها أخبرته بأنها صابرة محتسبة ولا يضيرها ما دام أنه يرى أنه على الحق ولو تسلط عليه المتسلطون. فتسلطوا عليه وصلبوه على خشبة بعد قتله رضي الله عنه، وكانت تمر به ولا تقول شيئا، فلما طال صلبه قالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ فعلموا بمقالتها وأنزلوه. رضي الله عنه، فتوفيت بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعنها بأشهر، وقد تجاوزت 100 رضي الله عنها، وكانت من المؤمنات الصابرات الفقيهات في الدين الآخذات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنها، ففي الصحابيات فقيهات معلمات للناس يرجع إليهن في أمور الدين، وخاصة فيما يتعلق بالنساء. تقول أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب. كن الصحابيات رضي الله عنهن ليس للواحدة منهن إلا ثوب واحد تحيض به وترضع به وتصلي به وتخدم بيتها وتعمل في بيتها به، ليس هناك غيره، فيصيب دم الحيض الثوب، فماذا تصنع؟ قد يكون ما عندها غيره تصلي فيه، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة الصحيحة في تطهيره، وذلك بثلاث خطوات، انتبه لها، ثلاث خطوات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. قال: تحته، انتبه، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ثلاث، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، لو قدمت واحدة على أخرى انتشرت النجاسة. تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. دم الحيض دم ثخين كما هو معلوم، أسود ثخين منتن، وصفه الفقهاء رحمهم الله، بخلاف دم الاستحاضة فهو دم رقيق، أحمر رقيق لا رائحة له. دم الحيض أسود ثخين منتن، يعني له رائحة خبيثة ولونه أسود ونوعه ثخين يجمد على الثياب. فقال عليه الصلاة والسلام: تحته. الحت حكه بالظفر أو نحو ذلك أو باليد حتى تزول عين الدم، لأن الدم له جرم، فقبل الغسل قال عليه الصلاة والسلام: تحكه ليخف، لأنه لو جاه الماء وهو جامد على الثوب انتشر. فأمر صلى الله عليه وسلم أولا بحكه، وجاء في بعض الروايات بحجر، يعني تحكه بحجر أو بعود أو بأظفرها أو نحو ذلك حتى ينزل الجامد منه الثخين اليابس على الثوب ينزل، ثم تقرصه بالماء، تعركه بالماء، تعركه بالماء، زال جرم الدم وثخونته زالت، بقي أثره، تقرصه بالماء يعني تعركه، ثم تنضحه يعني تغسله، النضح الغسل. هذه الخطوات الثلاث في دم الحيض حتى يطهر. وسئل عن لونه فقال عليه الصلاة والسلام: ما يضر إذا زالت الرائحة والجرم ولم يبقى إلا اللون فإنه معفو عنه حينئذ، ثم تصلي فيه. وأخذ من هذا أولا نجاسة دم الحيض، وأنه لا يكفي فيه الفرك ولا القرص، وإنما يحتاج إلى الجميع. الفرك تحته أولا ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه يعني تغسله بالماء، ثلاث الخطوات دليل على بلاغة نجاسته وأن نجاسته قوية فيحتاج إلى هذه الخطوات الثلاث، بخلاف غيره من الدماء فهو أخف منه. وأن ما كان فيه أثر الحيض، لأن الغسل هذا ما يزيله بالكلية، ربما يبقى أثر منه وخاصة اللون، وأن لون النجاسة إذا زال الجرم والرائحة أن اللون ما يؤثر، لأن اللون الأبيض خاصة إذا أصابه الدم فإنه يؤثر فيه، حتى لو زال جرمه يبقى شيء من اللون، فهذا لا يؤثر. وجاء أنه يتتبع بإذخر أو بريحان أو بشيء ما يزيل أثره، يعني ما يبقى بقعة في الثوب، وأن لها أن تصلي فيه بعد هذا. وفهم من هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب الحيض بدون غسل وإزالة لأثر الحيض منه. كذلك أي نجاسة من النجاسات لا يتصح الصلاة في الثوب فيها، وفيها أثر النجاسة بين أنه يشترط كما يشترط الطهارة في البدن ورفع الحدث يشترط إزالة النجاسة من الثوب. فالمصلي لازم أن يكون طاهر البدن رافعا للحدث، يصلي في ثوب طاهر وبقعة طاهرة، فرفع الحدث شيء وإزالة النجاسة شيء آخر. رفع الحدث بالوضوء إذا كان الحدث أصغر، أو بالاغتسال إذا كان الحدث أكبر. وإزالة النجاسة قد يكون في ظهره أو في بطنه أو في كتفه، في مكان ليس من أماكن أعضاء الوضوء يكون فيها نجاسة، فلا بد من إزالة هذه النجاسة، ولا تصح الصلاة في النجاسة. قد ينسى المرء النجاسة، يكون في ثوبه أو في يده أو في شيء من جسمه نجاسة على نية أنه إذا توضأ يغسلها، لكنه نسي هذه النجاسة في السروال أو في الثوب أو في المشلح أو في الغترة أو الشماغ أو العمامة، نسيها وصلى فيها. إذا صلى فيها وأكمل صلاته ناسيا لها فالصلاة بحمد الله صحيحة. فإن تذكر وهو في أثناء الصلاة فلا يخلو. إن أمكن التخلص من هذه النجاسة ويستمر في صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيتخلص منها، كأن تكون في شيء يستطيع أن يتخلص منه، في العمامة، في الغترة، في الشماغ ينزعه وينزله ويصلي، في الحذاء يخلعها ويصلي، في السروال مثلا ويستطيع أن يخلع السروال والثوب ساتر بنفسه فيخلع السروال ويستمر في صلاته. إذا لم يمكنه التخلص من هذه النجاسة فعليه أن ينصرف ويتخلص من النجاسة ثم يستأنف صلاته من أولها. والدليل على جواز الاستمرار إذا تخلص من النجاسة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بالصحابة رضي الله عنهم وعليه حذاءه، في أثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندهم رضي الله عنهم سرعة الامتثال والاقتداء والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما خلع عليه خلعوا نعاله مباشرة، فلما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذى أو خبث كما جاء في روايات فخلعتهما. وأمر صلى الله عليه وسلم من أراد أن يصلي فينا عليه أن ينظر فيهما، فإن رأى فيهما شيئا ما فليدلك إحداهما بالأخرى أو يدلكهما بالأرض ويصلي فيهما. فالنجاسة في النعلين يكفي فيها الدلك، دلك واحدة في الأخرى أو دلكهما في الأرض ويصلي فيهما. ففهم من فعله صلى الله عليه وسلم أن أول صلاته كانت وعليه النعلان وفيهما الخبث، دل على صحة أول صلاته أنه صلى وفيهما الخبث، أن المرأة إذا صلى بنجاسة ناسيا فإن صلاته صحيحة والحمد لله، بخلاف ما إذا صلى محدثا أو جنبا ناسيا لحدثه أو جنابته ثم ذكر بعد هذا فإن عليه أن يغتسل في حال الجنابة أو يتوضأ في حال الحدث الأصغر ويعيد الصلاة، لفعل عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم خرج خارج المدينة فجلس يبول، فرأى أثر الاحتلام في ثوبه رضي الله عنه، فتذكر أن عليه جنابة وأنه لم يغتسل، فاغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة وحده. فالإمام مثلا إذا نسي حدثه أو نسي حدثه الأكبر، إذا كان حدث أكبر وصلى بالجماعة ولم يعلم إلا بعد ما انصرف من الصلاة، فإنه يعيد وحده ولا يخبر الجماعة، يقول صليت بكم وأنا جنب أو صليت بكم وأنا محدث. صلاتهم صحيحة وعليه هو إعادة الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يستأنس به، وإلا فهو بسند ضعيف، لأنه من رواة ابن لهيعة وهو غير معتد به، لأنه اختلط في آخر عمره فردت أحاديثه. قالت خولة، هذه خولة بنت يسار كما رؤيا، يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني هذا ما يصلح للاستدلال، لكن لو استدل به مع ما جاء في معناه دل على أن لون الدم لا يؤثر إذا غسل وزالت الرائحة وزال الجرم ولم يبقى إلا اللون الحمرة أو السواد ونحو ذلك، فإن هذا لا يضر. اقرأ. وعن أسماء بفتح الهمزة وسين مهملة فميم فهمزة ممدودة. وسين مهملة، المهملة يعني مهملة من النقط، سين وليست شين في الشين. نعم. بنت أبي بكر وهي أم عبد الله بن الزبير أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكبر من عائشة بعشر سنين. أسلمت قديما يعني من المبادرات للإسلام رضي الله عنها مع أبيها وزوجها، فأبوها رضي الله عنه هو أول الرجال إسلاما، وزوجها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وزوج أسماء أخت عائشة أم المؤمنين من السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر ولها من العمر 100 سنة، وذلك 73، ولم تسقط لها سن ولم تغير لها عقل، وكانت قد عميت. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته بفتح المثنات الفوقية وضم الحاء المهملة وتشديد المثنات الفوقية، أي تحكه هذا حك قبل الماء حتى لا ينتشر إذا أتاه الماء فتتوسع النجاسة وتكثر، يحك حتى يخف. والمراد بذلك إزالة عينه ثم تقرصه بالماء أي الثوب وهو بفتح المثنات الفوقية وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، أي تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه، ثم تنضحه بفتح الضاد المهملة أي تغسله بالماء ثم تصلي فيه، متفق عليه. ورواه ابن ماجة بلفظ قرصيه بالماء واغسليه، ولابن أبي شيبة بلفظ قرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حكيه بصلع، الصلع الحجر يسمى صلع. نعم. واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة. وقوله بصلع بصاد مهملة مفتوحة فلام ساكنة وعين مهملة الحجر. والحديث دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره، وظاهره أنه لا يجب. وعن أبي هريرة قال قالت خولة بفتح الخاء المعجمة مفتوحة وسكون الواو وهي بنت يسار كما أفاده ابن عبد البر في الاستيعاب حيث قال خولة بنت يسار يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف وكذلك أخرجه البيهقي لأن فيه ابن لهيعة وقال إبراهيم الحربي لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم بإسناد أضعف من الأول وأخرجه الدارمي من حديث عائشة موقوفا عليها إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران تغيره بزفر يعني إذا بقي لونه تغير هذا اللون بشيء يذهب حتى ما يبقى بقعة دم بزعفران أو صفرة أو شيء ما نعم ورواه أبو داود عنها موقوفا أيضا وتغيره بالصفرة أو والزعفران ليس لقلع عينه بل لتغطية لونه تنزها عنه بركة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.